كتب أحد طلبة العلم ما أدري وش هذا يقرر فيه أنه لا يجوز صيام يوم عرفة وأن صيام يوم عرفة بدعة. إذا كان إن قصده أن يصوم يوم عرفة في عرفة فهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة طلب ماء وهو على الراحلة، وذلك من أجل أن ينبه الناس على أنه ليس بصائم وأن صيامه لمن كان متلبسا بالحج هذا خلاف السنة. أما إذا كان قصده أن صيام عرفة بدعة من حيث الأصل فهذا نوع من أنواع الناس، لأن الناس أربعة أنواع: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه. هذا هو النوع الرابع، مثل شخص نشر أمس في جريدة من الجرائد أن نسك الإفراد بدعة وأنه من أعمال الجاهلية. وبالمناسبة إذا كان فيكم أحد قرأ هذا المقال ترى الشخص هذا يعني ما هم من أهل العلم أصلا، فكتابة وعد المفتي جزاه الله خير رد عليه، لكن أنا غرضي إن في ناس يتكلمون بالعلم وهم ليسوا من أهله فهذا منهم. ومثل واحد أنا قلت لأخوان من كعب واحد يقول إن الإنسان إذا أكل برتقالا في الحج وهو محرم فعليه فدية. لماذا؟ قال لأن فيه رائحة الطيب. فبعض الناس يعني الإنسان إذا كان يعني الإنسان مثلا يفتي بتحليل وبتحريم على غير بصيرة ما يجوز هذا.